في ذهابهم وإيابهم، وتسهل له فيما له من حقوق. الله عز وجل يقول آمرا ملائكته اسمحوا لعبدي كإسماحه لعبيدي، اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. هذه جملة من حديث طويل رواه الإمام أحمد بسنده، حديث الشفاعة الطويل، اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. هذا رجل لم يفعل خيرا قط، لم يكن له خصلة من خصال المعروف أبدا، وكأن السماحة شفعت له عند الله. هذه جملة وردت في حديث الشفاعة، اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيد. رجل لم يفعل خيرا قط، ولم يوجد له خصلة من خصال المعروف أبدا، إلا أنه كان يسامح الناس، يتجاوز عن الناس. كافاه الله عز وجل بمثل صنيعه، وجعل جزاءه من جنس عمله. يسامح الناس سامحه الله، يسهل على الناس سهل الله عليه. روى البخاري ومسلم بسنديهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، يعطيهم قروضا، يداينهم يعني يعطيهم قروضا، يقرض الناس من أمواله. كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا، يعني لا يجد من المال ما يقضي به دينه، ما يعطيه لك قضاء دينه، إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز الله عنه. إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز الله عنه. في رواية للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، صاحب مال كثير، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه، إننا جميعا في أمس الحاجة إلى هذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام، في أمس الحاجة إلى السماحة. أنا وأنت وكل مسلم نحتاج إلى نفس سمحة نتراحم بها فيما بيننا، في أمس الحاجة جميعا إلى نفس سمحة نتراحم بها فيما بيننا، نصل بها إلى أجل صفات المؤمنين. لين الجانب وخفض الجناح إلى نفس سمحة نقبل بها بعضنا من بعض، نتواضع بها بعضنا لبعض. فبما رحمة من الله لنت لهم، واخفض جناح جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. صاحب النفس السمحة من أجل صفاته رحماء بينهم، ومن أجل صفاته أذلة على المؤمنين. لين الجانب وخفض الجناح، نحن في أمس الحاجة إلى هذه النفس، النفس السمحة التي تقبل ولا ترد، وتلين ولا تتعسف، وتتواضع ولا تتكبر، وتعدل ولا تجور. نحن في أمس الحال إلى هذه النفس، سماحة الإسلام. نحتاج جميعا أن نكون سمحاء، نتسامح فيما بيننا. رحماء بيننا، يجب أن نكون كذلك. أذلة على المؤمنين، يجب أن نكون كذلك. إنك لن تستطيع أبدا أن تطوع جميع الناس لكل ما تريد، ولا أنا ولا أحد يقدر أن يطوع الناس جميعا لكل ما يريد. لا يستطيع أحد، لا تستطيع، لا تستطيع أن يكون الناس جميعا لك كما تريد. هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ أن يجعل الناس كلهم له كما يريد؟ هل يستطيع أن يكون للناس كما يريدون جميعا؟ ما وجد هذا المخلوق أبدا، لأننا جميعا عقليات متفاوتة وطبائع مختلفة. فتأتي السماحة، سماحة الإسلام، لتكون موضع الطلاق، نقطة التوازن بين الفئات والطبقات. بالسماحة نتواصل ونتراحم، بالسماحة نتواصل، نتلاقي، نتراحم، نتواضع، نلين، نخفض الجناح. الكل يتساهل ويتنازل ويتيسر في كل الأمور، في كل الأمور، حتى تسير الحياة بالوجه الذي ينبغي، بالوجه الصواب، بالوجه الصحيح، حتى تسير الحياة كما يجب أن تكون. وصاحب النفس السمحة يعرف بثلاثة أمور. أولها طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر، طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر. تعرف أن هذا رجل سمح، إذا لقيك بوجه طلق بشوش متبسم، هذا رجل سمح، هذا من الإيمان، وهذا من المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم بشوش. وقال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فأول ما يعرف به صاحب النفس السمحة، الرجل السمح، يعرف بطلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر، بالفرح، بالسرور. ثانيا ما يعرف به المبادرة بالسلام والتحية والمصافحة وحسن المحادثة. يبدأك بالسلام وأفضل تحية، ويمد يده أولا ليصافحه. روى أبو داود بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمان، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ثواب المصافحة. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وروى الطبراني بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما وتحاتت، يعني تناثرت وتساقطت، تحاتت خطاياهما، خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، كما يتناثر ويتساقط ورق الشجر. ثوابها عظيم. هذا للرجال مع الرجال، وللنساء مع النساء، وللمحارم بعضهم مع بعض. أما رجل أجنبي يضع يده في يد امرأة لا تحل له فهذا حرام، وهذا لا يجوز. وكذلك المرأة لا يحل لها أن تضع يدها في يد رجل، لا يحل لها وليس من محارمها، لأن يطعن، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في يده خيرا له من أن يضع يده في يد امرأة. وفي البيعة أرادت امرأة أن تصافح النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا أصافح النساء. من يستن بهذه السنة المباركة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأي امرأة أيا كان، ابنة خالتي، ابنة خالي، ابنة عمي، ابنة عمتي، أخت زوجتي، أيا كانت القرابة، طالما تحل له يقول لها: لا أصافح النساء. ثواب المصافحة للرجال مع الرجال، وللنساء مع النساء، وللمحارم بعضهم مع بعض. أما الأجانب فلا. فصاحب النفس السمحة يبدأك بالسلام ويحييك بأفضل التحية ويبدأك بالمصافحة وحسن المحادثة، طيب الكلام، تعرف أنه رجل سمح بطيب كلامه، لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، هذا من موجبات الجنة. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوجب الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماح. ما الإيمان؟ الصبر والسماح. الإيمان أن تصبر على من أمامك وتتحمل منه وتتحمله لله وتقبل منه وتتجاوز عنه وتسامح، من الإيمان. ثالث ما يعرف به صاحب النفس السمحة حسن المصاحبة والمعاشرة والمخالطة والتغاضي عن الهفوات. تميل إليه الرجل السمح، تحب أن تخالطه، تحب أن تعامله، تحب أن تعاشره، تحب أن تصاهره، يكون بينك وبينه نسب، تحبه لله، في الله. حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي عن الهفوات، وهذه أهم ما فيه. الرجل السمح يتغاضى عن الهفوات، هذا من شيم الكرام. ذوي المروءات، صاحب النفس السمحة عنده مروءة، يتغاضى عن الهفوات وعما هو أكبر من الهفوات، ينسى، يطرد، لا يخزن، لا يحصي، لا يحصي الهفوات على أصحابها، لا يخزنها لوقتها، لا يحفظها على أصحابها، لا يحصيها، إنما ينساها، يتغافلها، يتجاهلها كأن لم تكن، عنده مروءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود بسنده: من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته. أخوك عندما يخطأ، عندما يهفو، كانت له عثرة زلة، أقلها له، أقلها له، يعني تناساه، أغمض عينيك عنه، كأنك لم تراه، تجاهله، تغافله، هذه إقالة العثرات. فالجزاء يكون أقال الله عثرته، لنا جميعا عثرات، نسأل الله أن يقيلها، ونتمنى أن يقيلها الله عنا. بما يقيلك الله؟ يقيل عثراتك، أن تقيل عثرات المؤمنين. استر على من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فتقيل عثرة المسلم، تتلمس له الأعذار الكثيرة في الخطأ الواحد، في الهفوة الواحدة، تتلمس له كثير الأعذار. ترجع إلى نفسك، إنه صاحب نية حسنة، لا يقصد إيذاء، لا يريد مضرة، تتلمس له الأعذار. قال علي رضي الله عنه ابن أبي طالب: أقيلوا لذوي المروءات عثراتهم. ذوي المروءات الكرام، أصحاب النفس السمحة، لا بد لهم من سقطات. من منا معصوم؟ لا أحد. فلا بد من سقطات، ولا بد من زلات، هفوات. فأقيلوا لذوي المروءات عثراتهم، فما عثر منهم عاثر إلا يده بيد الله يرفعه، لأنه كريم على الله، الله عز وجل يستره، لا يخزنه، لا يخزيه، لا يضره، ينصره ويؤيده ويعينه، يده بيد الله يرفعه، لا يسقط، لا يزل. أقيلوا لذوي المروءات عثراتهم، فما عثر منهم عاثر إلا يده بيد الله يرفع. صاحب النفس السمحة وجبت له رحمة الله ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبت له الرحمة. الرجل السمح، روى البخاري ومسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى يعني طلب ما له عند المدين. رحم الله، إما أن تكون اللهم ارحم رجلا، وإما أن تكون إخبار عن شيء واقع لا محالة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكلاهما حسن لصاحب النفس السمحة. إذا كان إخبار عن شيء واقع لا محالة، يعني وجبت له الرحمة، أو إن كان دعوة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم رجلا سمحا إذا باع، إذا اشترى، إذا اقتضى. إنه أفضل المؤمنين، صاحب النفس السمحة أفضل المؤمنين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. بشره بالجنة من لا ينطق عن الهوى. صاحب النفس السمحة مبشر بالجنة، دخل الجنة. وهذا أيضا كان رحم الله رجلا، دخل الجنة رجلا، دخل الجنة رجلا بسماحته، دخل الجنة رجل بسماحته قاضيا ومقتضيا. دخل الجنة رجل بسماحته قاضيا ومقتضيا، يعني طالبا ومطالبا. دخل الجنة بسماحته في البيع، في الشراء، في الأخذ، في العطاء، عنده سماحة فيما له، عنده سماحة فيما عليه، سماحة فيما له وسماحة فيما عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تسامح ووعدك أن تسامح، يأمرك أن تسامح ووعدك أن تسامح. اسمح يسمح لك، يقول صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك. اسمح في هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوض، يسمح لك في الدنيا والآخرة. سامح، هذه الدنيا لا تساوي، سامح لا تساوي أن يقاتل بعضنا بعضا، لا تساوي أن يقاضي بعضنا بعضا، لا تساوي أن يخاصم بعضنا بعضا، لا تساوي أن يغش بعضنا بعضا، أن يخدع بعضنا بعضا، أن يحسد بعضنا بعضا، لا تساوي، لا تساوي أن يتكبر بعضنا على بعض، أن يبغي بعضنا على بعض، أن يتفاخر بعضنا على بعض، أن يتعاظم بعضنا على بعض، أن يسخر بعضنا من بعض، لا تساوي. سامح وتسامح. لا تساوي أن يحتكر بعضنا على بعض. فإذا سامحت في هذه الدنيا سمحت في الدنيا وفي الآخرة. اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. أما لا تسامح وتريد أن تسامح، هذا لا يكون. لا تسامح وتريد أن تسامح، لا يكون. يجب أن تكون سمحا فيما تريد وسمحا فيما يراد منك، سمحا فيما تريد وسمحا فيما يراد منك، سمحا فيما لك من حقوق وسمحا فيما عليك من واجبات. كن منصفا، أرِ الناس من نفسك سماحة الإسلام. كن منصفا، أرِ الناس من نفسك سماحة الإسلام، ليرى العالم فيك سماحة هذا الدين، ليرى العالم فيك سماحة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، السماحة مطلوبة ومؤكدة في كل الأحوال ومع كل الفئات ومع كل الطبقات مع كل الأشخاص، مع القريب والبعيد. السماحة مطلوبة ليس مع المؤمنين فحسب، بل ومع المعاندين والمخالفين، بل ومع المكذبين والمنكرين، بل ومع الجاحدين والحاقدين. يقول الله عز وجل في معاملة الحساد، في مقابلة الحسد، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ماذا تفعل الحاسد؟ لو أشعلت في نفسك من أجله لا يرضى. ماذا تفعل الحاسد لو أعطيته كل ما لديك؟ لا يرضى. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يقول جل وعلا في مقابلة السفه، في معاملة السفهاء: وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا لهم قولا، خاطبوهم بالمعروف. كيف يرى العالم؟ كيف نظهر للعالم سماحة الإسلام ونحن المسلمون يأكل بعضنا بعضا؟ يأكل بعضنا بعضا ويشنع بعضنا على بعض ويبغي بعضنا على بعض ويحقد بعضنا على بعض. وقل ما شئت، كيف؟ كيف نظهر للعالم سماحة هذا الدين ونحن المسلمون لا نتسامح فيما بيننا، بل نقف على الواحدة، نمسك ولا نفوت؟ لن يرى العالم سماحة هذا الدين العظيم إلا من خلالنا نحن المسلمون، بتعاملاتنا اليومية في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، في حسن القضاء والاقتضاء، الطلب والمطالبة، حسن المعاملة، حسن المعاشرة، حسن المصاحبة. فلن يروا سماحة الإسلام إلا إذا عادت فينا هذه السماحة وبعثت من جديد وأحييناها في نفوسنا، تتغير نظرتهم عن هذا الدين، تتغير فكرتهم عن هذا الدين. لاعتنقوه ودخلوا فيه أفواجا وصاروا دعاة إليه حماة له. عندما يراك تسامح وتتسامح وتسامح ويسمح لك، يرى هذه المعاملة العظيمة، يحب هذا الدين، يدخل في هذا الدين، يدعو إلى هذا الدين، يدافع عن هذا الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقيموا الصلاة.